اوكي ليتس جو. وقت ايد ووشه عامل زي حته الجبنه النست وكده. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، سمعت لمخه في الكلام؟ اكيد لمخه، ده عايز يتعالج ويجن. رجال وانتوا عيال، وسحك باركين يا شمال، احنا رجال وانتوا عيال، ساتر وسطو من مالي من مالي من مالي من مالي، ما عادش يا صاحبي حد زالك زالك زالك. افروتو بايس لابس كان ما راحتش عليا بالمجال، مش عاوز اكمل وسط عيال، ما راحتش عليا بالمجال، مش عايز اكمل وسط عيال، دايره عندي كمان كمان، كل عامل لي فيها فنان، دايره عندي كمان كمان، كل عامل لي فيها فنان. انت لعبنا لعبك، انت ضايقنا ضايقك، اصلا انا عارف انت صوت رعبك، انت لعبنا لعبك افروتو باي اسلام سيكا ريميكس.